أنا أريد جواب المسألتين للأخ مثل دخول شخص عن دخوله المسجد صح السلام. السؤال الثاني اللي سألها فيها بالنسبة للجماعة الجماعة الثانية شو الدليل على التكبير؟ أما الدليل على المسألة الأولى حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه. يعني هلا حاضر لك مثال أنا الآن دخلت المسجد أي مرة وهذا صار له بتركه وبذكر الواحد يصلي تحية ولا بسلم عليه؟ هاي واحدة. الصورة الثانية مسجد طبعا بيبقى واسع هو في جانب وأنا في جانب هون ما يرد ما تحقق اللقاء إذا لقيته بسلم عليه. أما لو لقيته فلا بد ما تسلم عليه. كيف تسلم عليه؟ مثل الصورة هلا لقيته وجب عليه يسلم عليه. أما بعض الناس ومنهم القيم والفاضل لكن هذه ما أدري كيف قالها فلو تذكر المسجد تبدأ بالتحية بعدين تسلم هي مو صحيحة أبدا لسببين اثنين مو صحيحة. أولا أنها تراد في حديث إذا لقيته وسلم عليه. فإذا أنت لقيت أخوك ما سلمت عليه خلاص الحديث صراحة. ثانيا مع أن النص بأمرنا حتى لو ما في الحديث إذا لقيته وسلم عليه لكن إفشاء السلام واردة لقاء السلام مشروع. فما في عنا الوقت انه ما بيجوز بعده بالسلام حتى ابدا بتحية المسجد. ما في عنا الوقت تواصل. فكيف عنا الوقت هذا اذا رفيق توبه سلم عليه؟ هاي الصورة الأولى. الصورة الأخرى دخلنا مسجد وراح نتصوره مسجد كبير وكبير جدا. عندنا مسجد بني أمية وعندكم مسجد الحسين. دخلتنا مرة مرتين. أظنه كبير واسع يعني ممتد من الشرق إلى الغرب. فدخلت أنت من الباب اللي بيميل لها الشرق وصاحبكني في غرب المسجد فتتكلم عليه فتقول السلام عليكم بتسمعوا لحتى يسمع. لا ولد ماشي بالتحية ما ورد عليك إذا لقيته سلم عليه. واضح؟ ها؟ كويس؟ طيب وقت إيش؟ المسألة الثانية